أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ندلس سويا على مائدة القرآن الكريم في تكريم راحل الكريم يطيب لنا إلى أن نعيش مع القرآن الكريم وقارئنا الفاضل فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله هو الغني. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما you Oh, وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما

إن